الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نواصل التفقه في فقه دقيق في علم جليل، ألا وهو الفقه في قواعد البيوع. واليوم إن شاء الله عز وجل نطرح قواعد ذات شأن عظيم، ويتفرع عليها كثير من مسائل البيوع بين الناس، وهي تحتاج إلى دقة فهم، ألا وهي القواعد المتعلقة بالشروط. وأكثر مسائل الناس في البيوع إنما تتعلق بالشروط. فاليوم إن شاء الله عز وجل نطرح القاعدة السابعة من قواعد البيوع، ألا وهي قاعدة الأصل في الشروط الإباحة والصحة. الأصل في الشروط الإباحة والصحة، هذا إذا أردنا الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا أردنا بيان الخلاف فإننا نقول في صيغة القاعدة: هل الأصل في الشروط الإباحة والصحة أم التحريم والبطلان؟ هل الأصل في الشروط الإباحة والصحة أم التحريم والبطلان؟ هذا إذا أردنا أن نشير إلى خلاف أهل العلم. وإذا أردنا أن نصدر القاعدة بالراجح فإننا نقول: الأصل في الشروط الإباحة والصحة. وهذه القاعدة كما تلمسون هي من أعظم القواعد أثرا في فقه البيوع. والشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب هو إلزام الشيء والتزامه. إلزام الشيء والتزامه يسمى شرطا عند العرب، وليس الشرط بمعنى العلامة كما يقوله بعض طلاب العلم. الذي بمعنى العلامة عند العرب هو الشرط بتحريك الراء، أما الشرط بسكون الراء فهو عند العرب إلزام الشيء والتزامه. وأما الشرط بالاصطلاح العام فمعناه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا هو المعنى المعروف عند الأصوليين، وقد شرحته مرارا. والمراد بالشروط معنا هنا الشروط في كتاب البيوع. والشروط في كتاب البيوع نوعان: شروط شرعية وشروط جعلية، هكذا يسميها الفقهاء، الشروط الشرعية والشروط الجعلية. فما المراد بالشروط الشرعية وما المراد بالشروط الجعلية وما الفرق بينهما؟ الشروط الشرعية يا إخوة هي ما اشترطه الشارع لصحة البيوع، ما اشترطه الشارع لصحة البيوع. فكل شرط اشترطه الشارع لصحة البيع يسمى شرطا شرعيا. وأما الشروط الجعلية فهي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر لمصلحة يراها، ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر لمصلحة يراها، هذه تسمى بالشروط الجعلية. ما الفرق بينهما؟ هناك فرق في المعنى وهناك فرق في الصيغة والتعبير. أما الفروق في المعنى فمنها أن الشروط الشرعية تشترط لصحة البيع، فإذا خلا منها البيع لم يصح. الشروط الشرعية تشترط لصحة البيع، فإذا خلا منها البيع لم يصح. أما الشروط الجعلية فليست شرطا لصحة البيع، فيصح البيع ولو لم يكن فيه شرط جعلي. فهذا فرق. من الفروق أيضا أن الشروط الشرعية إنما يشترطها الشارع، فهي واردة في الكتاب أو السنة. أما الشروط الجعلية فإنما يشترطها المتعاقدان، يشترطها المتعاقدة. ومن الفروق أيضا أن الشروط الشرعية صحيحة دائما، لا تكون فاسدة أبدا. أما الشروط الجعلية فقد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. ومن الفروق أيضا أن الشروط الشرعية المصلحة فيها عامة للجميع، كل إنسان، فالشرط الشرعي مصلحة له، لا يتخلف ذلك بإنسان. أما الشروط الجعلية فقد تكون مصلحة لإنسان ولا يراها غيره مصلحة له، قد تكون مصلحة لإنسان ومفسدة لإنسان آخر، فهي تختلف باختلاف الناس. هذا من جهة الفروق المعنوية. أما من جهة الفروق أو الفرق في الصياغة والتعبير، فالشروط الشرعية يعبر عنها الفقهاء بشروط البيع هكذا، شروط البيع مضافة إلى البيع، هذه الشروط الشرعية. أما الشروط الجعلية فيعبر عنها الفقهاء بالشروط في البيع، بالشروط في البيع. فإذا وجدت عبارة شروط البيع فهذه هي الشروط الشرعية، وإذا وجدت عبارة الشروط في البيع فهذه هي الشروط الجعلية. والذي معنا في هذه القاعدة هو الشروط الجعلية، الذي معنا في القاعدة هو الشروط الجعلية. وكما أشرت، هذه القاعدة ليست محل اتفاق بين أهل العلم، بل اختلف العلماء في هذه القاعدة على ثلاثة أقوال. القول الأول: الأصل في الشروط التحريم والبطلان، وإن شئت قل الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه، إلا ما دل النص على جوازه. وهذا هو مذهب الظاهرية. والقول الثاني: الأصل في الشروط المنع، وإن شئت قل الأصل في الشروط التحريم والبطلان، إلا ما دل الدليل على جوازه. وهذا هو مذهب الجمهور. الأصل في الشروط المنع، أو الأصل في الشروط التحريم والبطلان، إلا ما دل الدليل على جوازه. وهذا هو مذهب الجمهور. قد يقول لقاء: ما الفرق بين القولين؟ أنت تقول القول الأول: الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه، وهذا مذهب الظاهرية. وتقول القول الثاني: الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه، وهذا مذهب الجمهور. نقول: هناك فرق بين القولين، لأن الدليل أعم من النص، فمجال الجواز عند الظاهرية أضيق من الجمهور. الظاهرية لا يجوز عندهم من الشروط إلا ما نص على جوازه في الكتاب أو السنة أو أجمع عليه. أما الجمهور فعندهم يجوز من الشروط كل شرط دل الدليل على جوازه، سواء كان من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو العرف إلى غير ذلك من الأدلة التي تعرفونها بالأدلة المختلف فيها. إذن مذهب الجمهور أوسع من مذهب الظاهرية، ولذلك لا يصلح أن نجعل القولين قولا واحدا للفرق في الجواز، وإن كان القولان يتفقان على أن الأصل المنع، لكن باب الاستثناء عند الجمهور أوسع من باب الظاهرية. وأما القول الثالث فهو الأصل في الشروط الإباحة والصحة إلا ما دل الدليل على منعه، الأصل في الشروط الإباحة والصحة إلا ما دل الدليل على منعه، وهذا هو مذهب الحنابلة من حيث الجملة، مذهب الحنابلة من حيث الجملة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصول الإمام أحمد المنصوصة تدل عليه في أكثرها، أن أصول الإمام أحمد المنصوصة تدل عليه في أكثرها. قال وقريب منه مذهب مالك، يعني قريب من هذا من قول الإمام أحمد مذهب الإمام مالك، وهو التوسع في الشروط، التوسع في الشروط، وهو أن الأصل في الشروط الصحة. وهذا القول قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له، واختاره أيضا ابن القيم رحمه الله وانتصر له، وهو الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب، أن الأصل في الشروط الصحة والإباحة والجواز إلا ما دل الدليل على المنع منه. ويدل على ذلك أدلة، منها أن الشروط من العادات، وقد تقدم معنا أن الأصل في العادات عند السلف الإباحة، أن الشروط من العادات، وقد تقدم معنا كما في القاعدة الأولى أن الأصل في العادات عند السلف الإباحة. والأمر الثاني أو الدليل الثاني أن الشروط من الأشياء النافعة، أن الشروط من الأشياء النافعة، وقد تقدم معنا أيضا أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة كما تقدم في القاعدة الأولى. الشرط الثالث أو الدليل الثالث أن الشروط من العهود، وقد دلت الأدلة على وجوب الوفاء بالعهود، دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالعهود. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. وذكر منها وإذا عاهد غدر، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وهذا عند البخاري في الصحيح. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على وجوب الوفاء بالعهود، والشروط من العهود. إذن تدل الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط. الدليل الرابع على هذا الأصل أن الشروط في البيوع وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت عليه، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه، وهذا دليل الجواز. فمن الأول أي الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه النسائي والترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قدم لليهود بز من الشام، قدم لليهود بز من الشاه قماش من الشاه. فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة. لو أرسلت إليه يعني إلى اليهودي فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني أتقاهم لله. هنا يا إخوة، اليهود قدم عليهم بز من الشام، فأمنا عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أرسلت إلى اليهودي فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة. ما معنى إلى ميسرة؟ يعني اشتريت منه ثوبين واشترطت تأجيل الثمن إلى حين ميسرة، إلى أن يتيسر لك. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل لليهودي، لكن اليهودي قبحه الله أبى وقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي ولا يعطيني الثمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب في قوله، ليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا، بل كذب في قوله، لأنه قال: قد علم أني أتقاهم لله، لكن يظهر هذا، وإلا فهو في حقيقة أمره يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على اليهودي تأجيل الثمن إلى حين ميسرة، ووقع الشرط على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر رضي الله عنه، فاشترط جابر رضي الله عنه ظهره إلى المدينة، وفي رواية: فاشترطت حملانه إلى أهلي. وهذا الحديث في الصحيحين. فجابر رضي الله عنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن هذا الشرط لم يكن في الكتاب ولا في السنة قبل هذا، لم يكن هذا في الكتاب ولا في السنة قبل هذا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: ما بالك تشترط شرطا ليس في كتاب الله، بل أقره على هذا وأجرى الشرط. فهذا يدل على أن الأصل جواز الشروط. الدليل الخامس على هذه القاعدة الشريفة العظيمة أن هناك أدلة دلت على جواز الشروط ولزومها، على جواز اشتراطها ولزومها عند الاشتراط. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والحديث مخرج في الصحيحين. نعم، هذا الحديث يا أخوة ليس في البيوع، لكنه يدل على أن الشروط فيها توسعة، يدل على أن الشروط فيها توسعة، وأن الأصل فيها التوسعة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وغيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يدل على ثبوتها. يقول شيخ الإسلام: وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يدل على ثبوتها. وصحح ذلك بعض الحفاظ كالنووي رحمه الله وخاتمة الحفاظ والمحققين في الحديث الإمام الألباني رحمه الله، حكموا على هذا الحديث بأنه حديث صحيح. فهذا يدل على وجوب الوفاء بالشروط، وعلى أن الأصل في الشروط الصحة كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فجعل الأصل ماذا؟ أن المسلمين على شروطهم ثم استثنى، فهذا يدل على أن الأصل في الشروط الجواز والوفاء، وجوب الوفاء. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني أن الفيصل في الحقوق عند الشروط، فالشروط هي التي تفصل في الحقوق. وهذا الأثر رواه البخاري في الصحيح تعليقا، وقال الحافظ وصله سعيد بن منصور، وقال الإمام الألباني رحمه الله عز وجل صحيح على شرط الشيخين، قال عن هذا الأثر إنه صحيح على شرط الشيخين. فهذه الأدلة تدل على وجوب الوفاء بالشروط وعلى أن الأصل في الشروط التوسعة. الدليل السادس على هذه القاعدة أن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، والشروط قد تراضى عليها المتعاقدان فتدخل في الآية والحديث، يعني الشرط تراضى عليه المتعاقدة فيدخل في الحديث ويدخل في الآية، فيدل على ذلك على أن يدل ذلك على أن الأصل الصحة ووجوب الوفاء. هذه الأدلة تدل على هذه القاعدة وعلى ما ذكرناه. فإن قال لنا قائل فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق؟ فإن أورد علينا مورد قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وهذا في الصحيحين، فقال لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بأن كل شرط ليس في القرآن باطل، مما يدل على أن الأصل في الشروط البطلان إلا ما دل عليه القرآن. هذا إيراد واضح. قلنا لا إشكال في هذا الحديث على ما قرر، لا إشكال في هذا الحديث على القاعدة، لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله باطل معناه كل شرط ليس في حكم الله باطل، والمراد بكتاب الله هنا حكم الله، لأن كتاب الله يرد بمعنى حكم الله كما في قول الله عز وجل كتاب الله عليكم، أي حكم الله عليكم. ويدل على هذا الواقع، فإن الواقع في اشتراط الولاء مع أن الولاء لمن اعتق، وهذا لم يكن في القرآن، لم يكن في القرآن. فالمقصود كل شرط ليس في حكم الله، ومعنى كل شرط ليس في حكم الله كل شرط يصادم حكم الله ويعارض حكم الله فهو باطل. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. إذن عندنا هنا شرط للمخلوق وشرط لله، فشرط الله أوثق من شرط المخلوق. ولذا نقول القاعدة إذا تعارض شرط المخلوق مع شرط الله فشرط المخلوق باطل. لماذا؟ لأنه يتبين إذ ذاك أن شرط المخلوق مفسدة، كيف؟ لأن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، إذن ما يقابله لا بد أن يكون مفسدة. إذن نقول معنى هذا الحديث أن كل شرط خالف حكم الله وعارض حكم الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ويدل عليه القصة، قصة بريرة المعروفة والتي سنورد طرفا منها إن شاء الله في ثنايا الكلام اليوم. فإن قال لنا قائل: فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومعنى هذا أن كل شرط حرم حلالا فهو ممنوع، ولازم كل شرط أن يحرم حلالا، لازم كل شرط أن يحرم حلالا. كل شرط، كل شرط يتصور لا بد أن يمنع من مباح، لا بد أن يمنع من مباح. إذن الأصل في الشروط البطلة، لأن كل شرط تذكرونه لا بد أن يحرم الحلال، إذن يكون ممنوعا بنص الحديث. يعني يا إخوة تصوروا كل شرط، هل يوجد شرط لا يمنع من المباح؟ الجواب لا، لأنه لو لم يمنع من المباح لما كان له فائدة. عندما أقول مثلا: أبيعك سيارتي بشرط أن أركبها أسبوعا، ماذا حصل في هذا الشرط؟ منعتك من ركوب السيارة بعد العقد لمدة أسبوع، إذن منعتك من المباح الذي هو لك. فكل شرط يتصور لا بد أن يمنع من المباح. قالوا: إذن الأصل في الشروط البطلان بنص الحديث. قلنا أيضا: لا إشكال في هذا الحديث على القاعدة، لا إشكال في هذا الحديث على القاعدة، لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المعنى أن المسلمين يجب عليهم الوفاء بشروطهم إلا شرطا أحل حراما فجعل الحرام حلالا، أو حرم حلالا يعني حرم واجبا، لأن الذي يقابل تحليل الحرام المنع من الواجب، الذي يقابل تحليل الحرام المنع من الواجب، لأن الذي يقابل الحرام الواجب، الذي يقابل الحرام الواجب. فالمقصود إلا شرطا منع من واجب، هذا وجه ذكره بعض أهل العلم. الوجه الثاني أنه لو كان المعنى ما ذكرتم للزم من ذلك تناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محال في كلامه صلى الله عليه وسلم، فدل على خطأكم في المعنى. كيف؟ لو كان المعنى ما ذكرتم لكان الكلام معناه المسلمون على شروطهم لكن لا يصح لهم شرط، يكون معنى الكلام المسلمون على شروطهم فشروطهم صحيحة لكن لا يصح لهم شرط، لأن كل شرط على المعنى الذي ذكرتموه لا بد أن يكون باطلا، وهذا محال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع آخره أولا، لأن هذا من التناقض. فدل ذلك على أن المعنى هو ما ذكرناه، وهو أن المقصود بتحليل بتحريم الحلال هو المنع من الواجب. الوجه الثالث وأرجو أن تنتبهوا له يا إخوة، أننا لا نسلم أن المنع من المباح تحريم للحلال، أننا لا نسلم أن المنع من المباح تحريم للحلال. يدل على ذلك أن التزام المباح على غير وجه التعبد لا يخالف الشرع. التزام المباح على غير وجه التعبد لا يخالف الشرع. أعطيكم مثالا، لو أن رجلا من المسلمين قال أنا لا أريد أن أتزوج بامرأة ثانية، أريد أن أبقى مع امرأة الأولى، أنا أقول إن زواج الثانية مباح وليس بخبيث، لكني أنا لا أريد أن أتزوج ثانية، فهل خالف شرع الله؟ الجواب لا قطعا، لأنه امتنع من المباح. هل بامتناعه من المباح حرم الحلال؟ الجواب لا. هذا من النظر، دليل من النظر على ما أقول، وهو أن المنع من المباح لا يلزم منه تحريم الحلال، فإن الإنسان قد يمتنع من المباح ولا يحرم الحلال. لأن لو قلنا إن الامتناع من المباح تحريم للحلال للزم من ذلك أن كل من امتنع من مباح خالف شرع رب العالمين، وقد يصل إلى الكفر، وهذا لا شك أنه غير واقع. وعندي أيضا على هذا الذي ذكرته دليل من الأثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحلل الحرام ولا أحرم الحلال. انظروا إلى هذه المقدمة، أما إني لا أحلل الحرام ولا أحرم الحلال، لكن والذي نفسي بيده لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج امرأة على فاطمة رضي الله عنه، وهذا مباح له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، وقدم بمقدمة تدل على ما ذكرت الآن. ماذا قال؟ أما إني لا أحلل الحرام ولا أحرم الحلال، لا أقول إن الحلال حرام، لا أقول إنه حرام علي أن يتزوج، لكن والذي نفسي بيده لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول إن شاء تزوج ما يريد وترك فاطمة، لا أقول إن زواجه حرام، وإن شاء أن يبقي فاطمة فلا يتزوج عليها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من مباح أو لم يمنعه؟ منعه من مباح، وقدم أن هذا لا يعني أنه يحرم الحلال. فهذا يدل على أن المنع من المباح لا يلزم منه تحريم الحلال، وهذا وجه مهم جدا. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النفس في الجواب عن هذا الاعتراض، ومن أراد المراجعة فليراجع مجموع الفتاوى في المجلد 29، أحسب أنه في الصفحة 47 بعد 100 وما بعدها، أورد شيخ الإسلام ابن تيمية الاعتراض وأجاب بأوجه كثيرة، ليس منها الأوجه التي ذكرت، لكن ذكر أوجها كثيرة للجواب عن هذا الاعتراض، وأنه لا يشكل على القاعدة. إذا ثبت هذا، إذا ثبتت القاعدة فمتى يكون الشرط باطلا؟ انتبهوا يا أخوة، أنا ماذا قلت في أول درس؟ قلت إذا وجدنا القاعدة صدرت بكلمة الأصل فهذا إشعار بأن ما فيها يترك أحيانا، فعندما نقول الأصل في الشروط الصحة فهذا إشعار بأن هناك شروطا باطلة. فمتى يبطل الشرط؟ متى يكون الشرط باطلا؟ يكون الشرط باطلا يا إخوة في حالين. الحالة الأولى أن يعارض مقصود الشارع، أن يعارض مقصود الشارع. ومتى يعارض مقصود الشارع؟ يعارض مقصود الشارع إذا كان يلزم منه إيقاع الحرام. أو ترك الواجب من غير إذن شرعي. أو كان مخالفا لنص خاص. كما لو اشترط في الجارية مثلا أن تكون مغنية، قال اشتري منك الجارية بشرط أن تكون مطربة، هذا شرط يلزم منه إيقاع محرم. أو اشترط صاحب الجارية ولاءها إذا اعتقت على من باعها له، قال أبيعك جاريتي بشرط أنك إذا اعتقتها فالولاء لي. هذا يناقض مقصود الشارع، لأن الشارع حكم أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق، ففي هذه الحال يكون الشرط باطلا. الحالة الثانية أن يخالف الشرط مقصود العقد، أن يخالف الشرط مقصود العقد، بمعنى أن يجعل العقد كأنه غير موجود، يعني يوجد صورة فقط. وأضرب لكم مثالا في النكاح، وأضرب لكم مثالا في البيوع. ففي النكاح لو قال أزوجك ابنتي بشرط أن لا تجامعها مطلقا، قال أزوجك ابنتي بشرط أن لا تجامعها، هذا شرط ينافي مقصود العقد، لن يجعل العقد كأنه موجود صورة فقط. أو قال في البيوع أبيعك السيارة بشرط أن لا تنتفع بها، أبيعك السيارة بشرط أن لا تنتفع بها، هذا الشرط ينافي مقصود العقد، لأنه في حقيقته يجعل العقد كأنه ما وقع، يوجد صورة. اشترى السيارة ولا ينتفع بها، ماذا يصنع بها؟ هذا شرط ينافي مقصود العقد. طيب للفائدة، ما ضابط مقصود العقد؟ لأن هذه الكلمة ترد في كلام الفقهاء كثيرا، وجدت ضابطا دقيقا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن مقصود العقد ما يكون مرادا ومقصودا في جميع صور العقد، ما يكون مقصودا ومرادا في جميع صور العقد، متى ما وقع العقد كان مرادا. يعني مثلا البيع، كل من يبيع شيئا أو يشتري شيئا فالمقصود الملك، كل من يشتري شيئا فالمقصود أن يملك، الذي يشتري سيارة مقصوده أن يملك، الذي يشتري بيتا مقصوده أن يملك، الذي يشتري كتابا مقصوده أن يملك، هذا هو مقصود العقد الذي يريده كل من أجرى العقد، فهذا هو معنى مقصود العقد. فإذا كان الشرط يرفع أمرا يقصده الناس في جميع صور العقد فهو شرط باطل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. لأنه يناقض العقل، يناقض العقل. طيب هنا سيأتي سؤال، إذا عرفنا أن هناك شروطا باطلة، ما الحكم إذا اشترطت في العقد؟ اشترط في العقد محرم، أو اشترط في العقد ما يناقض مقصود العقد، طيب ما حكم العقد؟ نحن قلنا الشرط باطل، لكن ما حكم العقد؟ طبعا الشرط مفروغ منه، لا يحتاج أن نقرر حكمه، باطل ساقط. أما العقد فما الحكم؟ الأصل يا إخوة أن المشترط إذا كان عالما بتحريم الشرط فاشترطه فإن الشرط باطل والعقد صحيح لازم، فإن الشرط باطل والعقد صحيح لازم. انتبهوا لهذا، إذا كان المشترط عالما بالتحريم فاشترطه، كما لو اشترط الربا، اشترط الربا في العقد، او اشترط في الجارية ان تكون مغنية وهو يعلم انه حرام، فان الشرط باطل والعقد صحيح لازم، كأن نمسح الشرط والعقد لازم، ليس له ان يقول اذا وجدت الجارية ليست مغنية اترك العقد، نقول لا لازم العقد. هذا متى؟ اذا كان عالما بالتحريم. اما اذا كان جاهلا بتحريم الشرط بل يظن الشرط حلالا، يظن انه مباح فاشترطه فإن الشرط باطل لكن العقد صحيح جائز. ما معنى جائز؟ أنه غير لازم، إن شاء فسخه وإن شاء أمضاه، يعني أجرى العقد واشترط شرطا محرما وهو لا يدري أنه حرام، ثم جاءنا وذكر لنا القصة، نقول له اسمع هذا الشرط باطل ما يعمل به، وأنت الآن بالخيار، إن شئت أمضيت العقد بدون الشرط، وإن شئت فسخت العقد، لأنه كان جاهلا إذ. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما، بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ. يقول شيخ الإسلام ما نصه؟ إن كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما، بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ. طيب يقول لي قائل ما الدليل على بطلان الشرط دون العقد؟ ما الدليل على أنه إذا كان الشرط باطلا يبطل الشرط دون العقد؟ نقول الدليل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها، عندما أبى أهلها بيعها لعائشة رضي الله عنها لتعتقها إلا إذا كان الولاء لهم، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قال لعائشة رضي الله عنها خذيها واشترطي لهم الولاء، أعطيهم شرطهم، فإن الولاء لمن أعتق، يعني المقرر شرعا أن الولاء لمن أعتق. ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يا إخوة انظروا، هؤلاء القوم اشترطوا شرطا باطلا، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبطل الشرط وألزمهم بالعقد، لأنهم كانوا يعلمون أن الولاء لمن أعتق، فاشترطوا خلاف الشرع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وأبقى العقد، فهذا هو الأصل. لكن ذهب بعض العلماء إلى مذهب أراه وجيها، وهو أن الشرط إذا كان محرما يبطل العقد، يبطل العقد إذا كان الشرط محرما شرعا. لماذا؟ قالوا حسما لمادة هذه الشروط، وهذا يا إخوة هو مذهب الحنفية والمالكية، أن الشرط إذا كان حراما يبطل العقد. لماذا؟ قالوا حسما لمادة هذه الشروط. لماذا؟ قالوا لأن الناس إذا علموا أنهم إذا اشترطوا هذا الشرط في العقد أبطلنا العقد لن يشترطوا، أما إذا قلنا لهم إذا اشترطتموه فالشرط باطل والعقد صحيح يتساهلون في هذا الأمر. فحسما لمادة اشتراط المحرمات قالوا إن العقد بالشرط الباطل أي الشرط المحرم يكون باطلا. وهذا القول في الحقيقة يعني وجيه من جهة حسم مادة هذه الشروط. طيب، إذا علمنا أن الأصل في الشروط الصحة، فما ضابط الشرط الصحيح؟ نحتاج أن نعرف ضابطا حتى نعرف به ونفقه. أقول وجدنا في كلام أهل العلم ضابطا للشرط الصحيح، وهو أن الشرط الصحيح الذي تتوفر فيه صفتان، الذي تتوفر فيه ماذا؟ صفتان. الصفة الأولى أن تكون فيه منفعة في الدنيا أو الدين، أن تكون فيه منفعة في الدنيا أو الدين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إذا خلا العمل المشروط في العقود كلها من منفعة في الدين أو الدنيا كان باطلا بالاتفاق. إذا خلا العمل المشروط في العقود كلها من منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلا بالاتفاق. ووجه هذا أيها الإخوة أن الشرط يتعلق به بذل المال، أن الشرط يتعلق به بذل المال، وإذا لم يكن فيه منفعة كان في ذلك إضاعة المال، والمسلم منهي عن إضاعة المال، فيكون الشرط الذي لا منفعة فيه منهيا عنه. تبين أن الشرط فيه بذل المال لأنه جزء من العقد، وإذا لم يكن فيه منفعة كان في ذلك إضاعة المال، والمسلم منهي عن إضاعة المال، فيكون الشرط الذي لا منفعة فيه منهيا عنه. الصفة الثانية التي لا بد منها في الشرط الصحيح فهي أن يكون الشرط أن يكون الأمر المذكور في الشرط مما يباح فعله بدون الشرط، أن يكون المذكور في الشرط مما يباح فعله بدون الشرط. وأضرب لكم مثالا لهذا. لو أن رجلا أراد أن لا يتزوج إلا امرأة واحدة لا على وجه التعبد، أليس هذا مباحا؟ بلى مباح، فإذا اشترط كان الشرط صحيحا. فلو اشترطت عليه المرأة أن لا يتزوج عليها كان الشرط صحيحا، لأن ما يجوز التزامه بدون الشرط يجوز التزامه بالشرط، ما يجوز التزامه بدون الشرط يجوز التزامه بالشرط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه. إذا ثبت هذا، وهو أن الأصل في الشروط الإباحة والصحة، فإنه يترتب على هذا أنه يلزم الوفاء بالشروط، أنه يلزم الوفاء بالشروط. فما الحكم إذا لم يفي المشترط عليه بالشرط؟ ما الحكم إذا لم يفي المشترط عليه بالشرط؟ اشترط عليه فرضي ثم بعد العقد لم يفي بالشرط، ما الحكم؟ وهذه مسألة مهمة. الجواب: أولا أنه يأثم بهذا الفعل ويكون مرتكبا لمحرم، وهذا أمر يا إخوة يجب أن نقدمه قبل الكلام على العقود، لأنه الأهم عند المسلم. نقول للمسلم: إذا اشترط عليك شرط لم يكن باطلا فلم تفي به فأنت آثم مخالف لشرع رب العالمين. وأما بالنسبة لأثره في العقد فهناك قاعدة تقول: كل شرط يجب الوفاء به، إذا لم يوف به ثبت الفسخ. كل شرط يجب الوفاء به، إذا لم يوف به ثبت الفسخ. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أنه إذا اشترط المتعاقد شرطا مباحا فلم يوف المشترط عليه بالشرط، فإن لمن اشترط الشرط أن يفسخ العقد. لمن اشترط الشرط أن يفسخ العقد. وللفائدة أورد هنا سؤالا سئل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يتعلق بالبيوع لكن يتعلق بالقاعدة التي معنا، وهو أنه سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة فاشترط عليه عند النكاح أن لا يتزوج عليها وأن لا ينقلها من منزلها، وكانت لها ابنة فاشترط عليه أن تكون مع أمها، ودخل على ذلك كله، فهل يلزمه الوفاء؟ وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسخ أم لا؟ هذا رجل تزوج امرأة طيبا كان عندها ابنة، فاشترطت عليه أولا أن لا يتزوج عليها، واشترطت عليه ثانيا أن لا ينقلها من بيتها، واشترطت عليه ثالثا أن تبقى ابنتها معها، فرضي ودخل بالمرأة. ثم كعادة الرجال بحث عن مخرج من هذه الشروط، فسأل هل يلزمه الوفاء بهذه الشروط، وإذا لم يفي هل للمرأة أن تفسخ العقد؟ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قائلا: نعم تصح هذه الشروط وما في معناها لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج أو تسرى فلها فسخ النكاح، فلها فسخ النكاح. فهذه القاعدة أن من اشترط عليه شرط كان مباحا ورضي به ثم لم يوف به فإن للمشترط عليه الحق في فسخ العقد، وهذا في العقود يعني كلها. لعلي أقف هنا، وكانت النية في الحقيقة أن يعني نواصل لنختم اليوم، لكن لعل في المسألة بعض الثقل، لأنه بقي أمور أيضا مهمة تتعلق بالشروط، فأنتم مخيرون بين أن نكمل ونختم، وبين أن نجعل مجلسا غدا إن شاء الله نكمل فيه ما تبقى من هذه القواعد. غدا إذن إن شاء الله نقف هنا، وغدا نكمل بقية القواعد، ثم إن شاء الله لعلي أتكلم مع الإخوة بكلمة أنصح بها نفسي وإخواني في يعني ما نعانيه وما ينبغي أن نتحمله يعني في أمورنا في طلب العلم وفي التعامل مع الحوادث والنوازل التي تنزل يعني بنا في الأمور يعني كلها. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم يعني الفقه في دينه، وأن يفتح قلوبنا للحق. فلعلنا نجيب على بعض الأسئلة التي أوردها الإخوة، وثم إن شاء الله نسأل بعض الأسئلة التي يعني يريد الإخوة أن تكون من باب يعني توزيع الكتب للإخوة. نعم. بسبب الإيجار من يوم الذي اشترى فيه المكان، فيقول ملاحظة مبلغ المفتاح قد يكون على كل حال هذه الصورة تحتاج إلى استفصال من السائل لأنها تتعلق بها يعني أمور من جهة النظام، هل العقد مع الحكومة يمنع من مثل هذا فيكون هذا من باب إجراء اتفاق في الباطن لا تعلم به يعني الحكومة، أو أن النظام لا يمنع؟ ثم إنه ورد في الكلام أن العقد مع الحكومة من باب الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، والإيجار الذي ينتهي بالتمليك له صورتان: صورة الأولى أن يكون هنالك عقد يجرى بين المتعاقدين فيه إيجار وتمليك، وهذا المفتى به أنه حرام ولا يجوز سواء مع الدولة أو مع أفراد الناس لما يتضمنه من الغرض وما يتضمنه من الجهالات وما يتضمنه من الضرر. والصورة الثانية أن يكون العقد عقد إيجار مع الوعد المنتهي بالتمليك، يعني لا يجرى عقد التمليك عند أول العقد، وإنما العقد في أول أمره إيجار، ثم يعد المالك المستأجر بأن يبيعه السلعة عند الفراغ من عقد الإيجار بعقد جديد، ولا يكون ملزما. فهذا الصحيح أنه لا بأس به لأنه لا محذور فيه، على قول الجمهور من أن الوعد لا يأخذ حكم العقد، خلافا للمالكية الذين يرون أن الوعد يأخذ حكم العقد. لكن الذي عليه الجمهور أن الوعد لا يأخذ حكم العقد، ففي هذه الحال لا يكون يعني محرما وإنما يكون مباحا. فهذه الصورة التي سأل عنها الأخوة هي مسألة بيع المفتاح، يعني يحتاج أن نستفصل في كثير من الصور المتعلقة بها حتى نستطيع أن نذكر بها حكما، لكن أنا الآن ذكرت حكم ما تبين لي. وأما نفس المسألة فهذه تحتاج أن نعرف صورتها على الحقيقة وموقعها من النظام، لأن الأنظمة نوع من الشروط كما سأتكلم عنه إن شاء الله في درس الغد، أن الأنظمة المعمول بها نوع من الشروط في العقود، ولذلك يعني الذي يأخذ إقامة مثلا يأخذها بشروط، الذي يأخذ تأشيرة الدخول يأخذها بشروط، الذي يأخذ إقامة للزوجة يأخذها بشروط ولو لم يصرح بها. هذه الشروط هي الشروط العرفية التي يكون أمرها العام موجودا في الأنظمة، وهذا إن شاء الله سنطرحه يعني غدا. ما حكم هذه المعاملة؟ يأتي من يريد المال للبنك ويقول له البنك نبيعك أسهم في الدين ونحن نقول إليها عند الوكالة، فيعرض البنك هذه الأسهم في الدين فيبيعها بمبلغ حاضر ويعطيها صاحبها، ثم يقبل الناس بالتقسيط للبنك على صاحب الأسهم الأول. هذه المرابحة في الأسهم إذا كانت الأسهم مباحة فذهب الإنسان إلى البنك وقال أريد أن أشتري أسهما بالتقسيط لأبيعها حالة، وجعل البنك وكيلا عنه، فإن هذه المعاملة مباحة بشرط أن لا يشتريها البنك لنفسه ولا لطرف متعلق به. والذي أفتي به في هذه المسألة أنها إذا كانت المعاملة مع بنك إسلامي الأصل فيه العدالة فهي مباحة بشروطها، وهي أن يكون البنك مالكا للأسهم قبل أن يبيعها للمشتري، ثم يبيعها البنك لطرف أجنبي. أما إذا كان البنك ربويا فالذي أفتي به أن ذلك لا يجوز إلا أن يأخذ الإنسان أسهمه ليبيعها بنفسه، لأن البنوك الربوية ساقطة العدالة شرعا فلا يوثق بها ولا يجوز الاعتماد على قولها. والذي يتعامل بالربا الذي هو حرام صريح لا إشكال فيه لن يتورع من بيع الأسهم لنفسه بعد بيعها للمتقدم. ولذلك نقول لا توكل البنوك الربوية في بيع الأسهم، وإنما إذا تحقق الإنسان من أن البنك يملك الأسهم فاشتراها بطريق المرابحة يأخذ أسهمه ليبيعها بنفسه في صالات بيع الأسهم. نعم. وهناك مسألة مهمة، وهي أن العامة تسمي هذا قرضا ودينا، وهذا خطأ. لو قصدوا أنها دين لكانت محرمة، كما تقدم معنا أن القصود مؤثرة في العقود، وإنما هذا بيع مرابحة، فالواجب أن يقال عنه بيع وأن يقصد به البيع وإن كان المقصود المال في النهاية. نعم. يقول هذا السائل: فحكم الرمان بعد السلع عند البيع، فيقول مثلا سيارة مضمونة فصل الزوار ناضجة. هذه يعني تشبه مسألة السلامة من البراءة من العيوب لكن بوجه مضاد. هنا يقول أي يعني الفاكهة ناضجة، أو يقول إن السيارة سليمة، فهذا إن أخبر بظاهر الحال الذي يعلمه ولم يكن فيه غش فلا حرج، أما إذا كذب فهو حرام. يقول السيارة سليمة ويعلم أنها تقف تمشي، أو يقول الفاكهة ناضجة وهو يعلم بحكم الخبرة أو المعرفة أو كذا أنها لا تؤكل، فهذا حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. على كل حال على ما يتفقان عليه، على ما يتفقان عليه. فإذا كانت السلعة قيل له إذا كانت بالضمان فهي ب200، وإذا كانت بدون الضمان فهي ب150، فالأصل التراضي، ولا ولا ولا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، لأنه يكون يعني يقابل الضمان والصيانة والذي يسمى بأمان التلف، يعني شيء من المبلغ الذي يكون في العقد، فهذا على ما يتراضيان عليه. إعلام الموقعين لا أعلم له يعني شرحا يشرحه يعني شرحا تفصيلا، مع أن الكتاب من أعظم الكتب التي يحتاجها طالب العلم لا سيما في الفقه، ففيه ضوابط مهمة لطالب العلم ولا سيما في الفقه، وهو يعني من أنفس الكتب التي ينبغي أن يعتني طالب العلم بقراءتها. وكتب شيخ الإسلام بن القيم على وجه الخصوص كتب كأنها كتبت لنا من جهة سلاسة الأسلوب وسهولة العبارة ودقتها، فهي من الوضوح كما يقول بعض الناس إذا قرأت في كتبك ابن القيم رحمه الله كأنك تقرأ لكاتب معاصر مجيد. فكتبه رحمه الله واضحة جدا، والكتاب يعني نوصي به يعني وصية كبيرة. تقول هذا ما رأيكم لمن يقول لأن جميع السلسلات محرمة ولا توجد سلسلات مختلفة؟ رأي أن المسلم ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل. من السهل أن يقول الإنسان هذا حرام، ومن السهل أن يقول هذا مباح، لكن ماذا بعد هذا؟ سيسأل بين يدي الله عز وجل. ولا ينبغي لطالب العلم أن يجعل الورع مكان الحكم. نعم قد يتورع الإنسان عن كل الشركات ولا يمنع من الورع، لكنه لا يجعل ذلك حكما. والحكم على الشركات يقتضي دراستها تفصيلا، ونحن نعلم من بعض الناس المجازفات في الباب، فإما أن يقول الأصل في الشركات التي في بلادنا أنها حلال، وإما أن يقول إن الأصل في هذه الأسهم وهذه الشركات أنها كلها حرام. ولا شك أن هذا فيه من المجازفات الشيء الكثير، والواجب على الإنسان أن لا يقول هذا حلال أو هذا حرام إلا بعلم. وأنا أقول دائما الإنسان في كل كلام يجب أن يضع بين عينيه أنه اليوم متكلم وغدا بين يدي الله مسؤول، هذا في أي كلام. فكيف بالحكم الذي هو توقيع عن رب العالمين؟ لا ينبغي أن يصدر الإنسان إلا عن بصيرة. والدارس للشركات دراسة علمية شرعية مبنية على الأصول يعلم أن الشركات منها ما هو مباح ومنها ما هو حرام حرمة لا يشك فيها، ومنها ما هو ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، وإنما فيه شبه، وهذا هو واقع الحال. ولا ينبغي للإنسان أن يقول شيئا إلا وهو يعلم ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: استدل بعض أهل العلم على جواز بيع التقسيط بقياسه على التلف، وذكروا أنه لا فرق بين تأجيل الثمن وبين تأجيل المثمن، فما مدى صحة هذا الاستدلال؟ هذا القياس غير صحيح، هذا قياس مع الفارق، لأن السلم فيه تأخير المثمن مع تقديم الثمن، أما التقسيط ففيه تأخير ثمن، تأخير يعني الثمن إلى أقساط، إلى أقساط. والسلم له شروط يعني معلومة. نعم بينهما شبه، يمكن أن يستدل يعني بالتشابه، لكنه ليس من باب القياس لوجود الفارق بين يعني الصورتين هنا وهنا، لكن قاعدة الأصل في البيوع الإباحة تشمل يعني بيوع التقسيط. نعم. السلام عليكم. الفرق بين اشتراط الولاء وبين اشتراط عدم الزواج ثانيا من حيث قولهما مشروع؟ أما الفرق فظاهر، أن اشتراط الولاء منع منه الشرع نصا كما في حديث بريرة، فهو ممنوع منه نصا فهو مصادم للشرع. أما اشتراط أن لا يتزوج على المرأة بثانية فهذا اشتراط يعني المنع من مباح، ونحن نعكس المسألة ونقول ما الفرق بين أن يشترط عليه ذلك وبين أن يلزم نفسه بذلك؟ فنحن نقول إذا ألزم نفسه بذلك لا يكون مخالفا للشرع، فكذلك نقول إذا ألزم بذلك راضيا به فإن ذلك لا يخالف الشرع ولا ضرر فيه، لأنه إذا اشترط عليه ذلك فهو بالخيار، إن شاء تزوج هذه المرأة بشرطها، وإن شاء أخذ غيرها، فإذا رضي بالشرط فألزم بهذا فإن نقول إنه يلزمه، كما أنه لو ألزم نفسه بهذا فإن لا نقول إنه مخالف لشرع الله، والله أعلم. لعلنا نسأل، يعني نقول بالنسبة للشروط في البيوع هي نوعان، ما هما هذه الشروط أو ما هذان النوعان؟ نعم، شروط شرعية وجعلية. اذكر فرقا واحدا بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية. ما الأصل في الشروط؟ وما واذكر دليلا واحدا على هذا. نعم، اذكر دليلا. والأصل والأصل في العادات الإباحة. أحسن. طيب، ما الذي يلزم على قولنا إن الأصل في الشروط الإباحة؟ إذا قلنا الأصل في الشروط الإباحة، ما الذي يترتب على هذا؟ نعم يا أخي، ها؟ ما الذي يترتب عليه إذا قلنا الأصل في الشروط الإباحة؟ ما الذي يترتب عليه؟ لا، نعم، وجوب الوفاء. وجوب الوفاء، فيكون الأصل وجوب الوفاء بهذه الشروط. طيب، من اشترط عليه شرط مباح فلم يفي به فما الحكم؟ طيب يا أخي، أي أنت؟ نعم، باقي شيء أهم، أي أولا أنه يأثم لأنه مخالف لشرع رب العالمين، ثانيا أن الأمر كما ذكرتم للمشترط الحق، إن شاء يعني فسخ العقد وإن شاء أمضاه. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم.